إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب الحث على اتقاء النار ولو بشق تمرة. روى مسلم عن محمد بن المثنى العنزي، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن فصلى الظهر ثم جمع الناس فخطبهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من ثيابه، ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى رأيت كومين كبيرين من ثياب وطعام، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة. ويروي الإمام مسلم لنا هذا الحديث عن شيخه محمد بن المثنى العنزي البصري، والذي كان يلقب بالزمن، وهو أحد الأشياخ التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الكتب الستة، وكان يكنى بأبي موسى، وكان ثبت ثقة، كان هو وبندار محمد بن بشار كفرسي رهان في الحديث، ولكن كان المحدثون يقدمونه على محمد بن بشار على بندار. ولما مات بندار جاءه رجل وقال أبشر، قال بما؟ قال مات بندار، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. تبشرني بموته؟ لله علي حج 30 سنة إن حدثتكم بحديث. وترك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بموت محدث عالم، ومات بعدها بأشهر عليه رحمة الله وعلى علمائنا. ومحمد بن المثنى العنزي يروي هذا الحديث عن محمد بن جعفر، وهو الملقب بغندر، وهو من ثقات الأثبات، حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره، وابن أبي وأبو حاتم الرازي وغيره من العلماء الأفزاز. وغندر يروي لنا هذا الحديث عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد، وكنيته أبو بسطام، الذي لقبه العلماء بأمير المؤمنين في الحديث، والذي قال عنه الشافعي رحمة الله على علمائنا جميعا: لولا شعبة ما عرف الحديث في العراق. وشعبة أيضا من أهل البصرة، ثلاثة من أهل البصرة يروي بعضهم عن بعض، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث يروي هذا الحديث عن عون بن أبي جحيفة، وأبوه أبو جحيفة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا معا حديثا رواه في صحيح البخاري في عذاب القبر قبل ذلك. وأبو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي، وابنه عون كوفي ولد بالكوفة وأقام ومات بها. وعون بن أبي جحيفة كان يروي عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهو صحابي، وكان يروي الحديث عن المنذر ابن جرير بن عبد الله البجلي وهو تابعي. وهذا الحديث يرويه لنا عن المنذر، يروي الحديث عن المنذر ابن جرير بن عبد الله البجلي، والذي يروي الحديث عن أبيه. فهذه رواية أبناء الصحابة عن بعضهم البعض، ورواية الابن عن أبيه. فجرير بن عبد الله البجلي روى عنه من أبنائه عبيد الله والمنذر وهشام. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان أميرا أو ملكا باليمن، ثم انتقل إلى الكوفة وأقام بها. فهذا الحديث حديث عراقي خالص، ثلاثة من أهل البصرة يروون عن ثلاثة من أهل الكوفة. وجرير بن عبد الله البجلي كان ملكا سيدا في قومه، تأخر إسلامه وكان يلقب بيوسف هذه الأمة لحسن خلقته. وجرير رضي الله عنه كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا في المسح على الخفين، هو عمدة في هذا الباب، حيث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالى فتوضأ ومسح على خفين. وكان بعض الناس يرى أن المسح على الخفين كان رخصة في صدر الإسلام، ثم نسخ بآية الوضوء في سورة المائدة. ولكن لأن جريرا تأخر إسلامه إلى ما بعد نزول سورة المائدة، فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يفرحون بحديثه، لأنه إنما رأى النبي متأخرا قبل موته بنحو العامين أو الثلاثة بعد نزول سورة المائدة بما يزيد على 5 سنوات. فدل ذلك على أن المسح على الخفين هو رخصة قائمة لم تنسخ. وعلى هذا علماء أهل السنة قاطبة. جرير رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار. وانظر إلى لفظ عند، هذا يشعر بتعظيمهم وتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يشعرك بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. لم يقل كنا مع النبي، وإنما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم وتوقير للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. صدر النهار أو أي أوله. ولو نظرت في حديث عمر رضي الله عنه عن الإسلام والإيمان والإحسان، لما نزل جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حضور، عمر رضي الله عنه يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. شديد بياض الثياب أي لم يأتي من جهة بعيدة، وإلا لاتسخت ثيابه وهي بيضاء من أثر السفر، ولا يعرف أحد منا، ليس من أهل المدينة، وهو جبريل عليه السلام. وعندنا حديث آخر وهو حديث أبي بكر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فلفظ عند تشعر بالتعظيم بقدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار أي في أول النهار، إذ جاءه قوم حفاة. لم يسم هؤلاء القوم ولا من أي قبيلة ولا من أي بطن حتى لا يسيء إليهم، وإنما ذكر الهيئة التي جاءوا عليها، فقد جاءوا حفاة يمشون في هذه الصحراء القاسية وفي أرض المدينة الصخرية القاسية، وهم حفاة لا ينتعلون شيئا في أقدامهم. نعم، وهذا يدل على شدة فقرهم. ولذلك في أعقاب الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية في سنة 1929، منذ نحو 100 عام أو يقل قليلا، عرف في مصر وفي كثير من العالم ما يسمى بالحفاء. الناس أو كثير منهم لم يجد ما ينتعله في قدمه، وما عرفت شركة باتا إلا في هذا الوقت، لأنها صنعت أحذية من القماش وليس من الجلد حتى تكون رخيصة الثمن يستطيع الناس أن يشترونها. أحذية من القماش أمر لم يعرف قبل ذلك، وإنما عرف هذا في زمن الحفاء، في زمن الفقر والشدة. حفاة عراة، حفاة عراة، وورد في الحديث عراة، والأصوب عراة، أي لا يجدون ما يسترون أجسادهم، لأنه بعد ذلك قال مجتاب النمار. والنمرة ثياب من ثياب الأعراب مخططة فيها بياض في سواد أشبه بجلد النمر، وجمعها نمار. ومجتاب أي خرقوها من وسطها، ومنه قول الحق سبحانه وتعالى وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي خرقوا الجبال من وسطها واتخذوا فيها بيوتا. وهؤلاء خرقوا النمار، هذه العباءات المخططة، ولبسوها ليستروا أجسادهم بها. ومن قال عراة أي طالب المعروف، إذ جاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار خرقوا العباءات من وسطها ولبثوها، متقلد السيوف، وضعوا السيوف في أعناقهم كالقلادة كالعقد، لأنهم لا يجدون غمدا يضعون السيف فيه. انظر إلى شدة الفقر التي هم عليه، انظر إلى هذه الحال الشديدة البائسة التي جاءوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تمعر، تغير لون وجهه ومال إلى اللون الأصفر، ومنه قولهم واد أمعر، أمعر أي واد أجدب، خلى من الخضرة وليس به إلا الصفرة، ليس خصيبا. انظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تمعر من شدة الحزن والألم لما رأى بهم من الفاقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مسؤول عن هذه الأمة، وأن عليه أن يدفع عنها الفقر والعوز قدر الوسع والطاقة. فلما عجز عن ذلك استشعر الحزن الشديد والألم من أجل هؤلاء الفقراء، فتمعر وجهه، تغير لون وجهه إلى اللون الأصفر. وهذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة. يروي لنا خالد بن زيد الجهني موطنا منها، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال يا رسول الله أرأيت لقطة ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء فتشرب وتأكل من الشجر، دعها حتى يجدها ربها. ما لك ولضالة الإبل؟ هل يخشى عليها من الذئب؟ لماذا تأخذها ويظل صاحبها يبحث عنها فلا يجدها؟ تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث في الصحيحين، وحديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين أيضا عند البخاري ومسلم. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار والله هذه القسمة ما ابتغى بها محمد وجه الله. فحزن ابن مسعود وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجهه، تغير لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والألم، وقال رحم الله موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الفقر الشديد في هؤلاء النفر من مضر تمعر وجهه حزنا، ولكن لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الألم النفسي أو الحزن من أجلهم وهو ولي أمر المسلمين، وإنما حاول أن يغير هذا الواقع. يقول جرير بن عبد الله البجلي: فدخل ثم خرج. أين دخل؟ دخل إلى بيته، علّه يجد فيه ما يواسي به هؤلاء القوم، ولكن ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم خير نفس واطأت الحصى، وهو في نفس الوقت حاكم الأمة الإسلامية، ليس في بيته شيء من الطعام يعطيه لهؤلاء الفقراء، وليس عنده من الثياب ما يزيد عن حاجته ليتصدق به، وليس معه شيء من المال. فدخل وخرج. المناصب لم تكن سببا للغنى أو للثراء، وهذا والله عمر رضي الله عنه مات مدينا ويقول لابنه وهو في سكرات الموت لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله: يا بني اقضي ديني، فإن عجز مالي فاستعن ببني عدي، فإن عجز مالهم فاستعن بقريش. أمير المؤمنين لم يترك لابنه تراثا ولا مالا يتوارثون فيه، وإنما ترك دينا يحملون هم قضائه، ويطلب منه أن يستعين بقبيلته التي لم يولي واحدا منها ولاية، ويقول: فإن عجزت أموالهم فاستعن بقريش، القبيلة الكبيرة التي تنحدر منها هذه البطون. فبيعت داره في قضاء دينه، وكانت تسمى دار قضاء دين عمر بن الخطاب. في الأحاديث اختصروا المسمى وقالوا دار القضاء، ومن لم يعلم أنها دار عمر التي بيعت من أجل قضاء دينه يظن أنها كالمحكمة في أيامنا، وليس الأمر كذلك، وإنما بيعت في قضاء دين أمير المؤمنين الذي كان يحكم في هذا الوقت بلاد الفرس وبلاد الروم وجزيرة العرب ومصر. ومات مدينا لم يترك لورثته درهما واحدا يتوارثونه، رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وخرج لم يجد شيئا، فجمع الناس بعدما صلى الظهر وخطب فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس من أجل هؤلاء الفقراء، نعم، لأن الفقر يهدد أمن كل دولة، الفقر ينبغي أن يوضع على أولويات الأمن القومي لكل دولة، لأن الفقر والعوز إذا اشتد أدى إلى انتشار الجرائم على نحو لا تحمد عقباه. مع الأزمات المالية يحدث السلب والنهب والسرقة والاحتيال، وحدث ولا حرج، مصنفات صنفت عن أثر الأزمة المالية العالمية، الكساد الكبير في سنة 29 بعد 900,000 في القرن المنصرم، بيّنت كيف انتشرت الجرائم وخاصة في مصر في ظل هذا الكساد منذ نحو القرن، بيّنت كيف جاء البروتستانت لتنصير المسلمين مع اشتداد الفقر والعوز، بيّنت كيف انتشر البغاء وكيف انتشر الاحتيال وكيف استوحشت البنوك واستولت على أملاك المصريين، وخاصة الأراضي الزراعية التي رهنت من أجل الديون التي عجزوا عن سدادها. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم لينبهنا إلى خطورة الفقر وأنه مدمر لكل أمة، ويبدأ فيقرأ بآيتين من كتاب الله عز وجل لينبهنا أن هذه الأمة ينبغي أن تتغير بالقرآن، وينبغي أن تمتثل لأمر الله، تغير الواقع الذي تعيشه بالنص المنزل من عند الله عز وجل. قرأ في الآية الأولى من صدر سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اجعل خشيتك لربك مانعا دون معصيته وحثا لك أن تمتثل لأمره. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الخلق كلهم والبشر كلهم تجمعهم رحم واحدة، خلقوا من نفس واحدة من آدم وحواء، هذه أخوة عامة للبشر. ولكن لا يعني هذا أن نقول بأخوة الأديان وما يخرج علينا من الدين الإبراهيمي وغير ذلك من هذا الهراء، وإنما هي أخوة نسب دون أخوة الدين، فانتبه لذلك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، الذي يسأل بعضكم بعضا به، تطلب من أخيك شيئا فتقول بالله والله تقسم عليك أن يفعل، والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وهذه إشارة إلى أهل قريش خاصة الذين جاءوا من قبيلة مضر، وهؤلاء قرابة لكم جاءوا في مسيس الحاجة والعوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم من مضر، وقريش من مضر، ولذلك لما آذوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم: اللهم اجدد وطأتك على مضر، لأنهم آذوه وصدوا عن سبيل الله. واليوم لما جاءوا وقد اشتد بهم العوز، تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر قريشا بأنهم ومضر ينحدرون من أصل قريب واحد. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوه إن الله كان عليكم رقيب. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ماذا قدمت لنفسك في غدك؟ ماذا قدمت ليوم رجوعك لربك عز وجل؟ وهذه الآية فيها حث على البذل والصدقة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الآيتين ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: تصدق رجل. تصدق فعل ماض ورجل فاعل، فهذه جملة خبرية. لا والله، وإنما هي خبرية نعم، ولكنها خرجت مخرج الأمر. والمعنى ليتصدق الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحرج أحدا، لم يقل فلان تصدق أو أنت تصدق، وإنما قال تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، من ثوبه ولو بشق تمرة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إياك أن تستقل الصدقة التي تتصدق بها، فمهما قلت هذه الصدقة فهناك فقير في مسيس الحاجة إليه. حتى لو كانت صدقتك شق تمرة، نصف تمرة، ليس التمرة كاملة، فهناك من يحتاج إليها. أم المؤمنين عائشة دخلت إليها امرأة وليس في بيتها ثمة شيء إلا تمرة، ومعها ابنتان لها، فأعطتها أم المؤمنين التمرة فقسمت التمرة بين ابنتيها ولم تطعم منها شيئا. اتق النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة، فلا تستقل من المعروف شيئا. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر سارع رجل من الأنصار ممتثلا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل ما في بيته من طعام وثياب، وجاء بصرة كادت يده أن تعجز عنها، لا يستطيع أن يحملها من ثقلها، وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أول رجل امتثل للأمر، فلما رأى الناس ذلك تابعوه متأسين بهم. يقول: فوجدت كومين، والكوم هو الشيء المرتفع العظيم، يقال ناقتين كوماوين أي عظيمتي السنام. كوم شيء مرتفع عن الأرض، كبير عظيم، من الثياب ومن الطعام. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، استنار وجهه كأنه فضة مطلية بالذهب، كأنه مذهبة. وهذا ينبغي أن يكون حال كل إنسان ولي من أمر المسلمين شيئا، أن يغتم حينما يرى بهم الفقر والعوز، وأن يسر حينما تسد خلتهم وثلمتهم ويغنيهم المولى من فضله. وينبغي على كل إنسان ولي من أمر المسلمين شيئا أن يبدأ بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيته يفتش ويبحث عن شيء يواسي الناس به، لم يطلب من الناس ولا يفعل، وإنما كان أول ما فعله أن يبحث في بيته، فلما لم يجد في بيته شيئا خاطب الناس ليتصدق. وعلماؤنا فقهوا ذلك، لذلك العز بن عبد السلام الذي يلقب بسلطان العلماء، لما أراد سلطان الشام أن يفرض أموالا على أغنياء المسلمين لجهاد التتر، قال: أيها السلطان، ليس بالمال وحده نقاتل التتر، وإنما بأن نقضي على المنكرات. كيف ننتصر على التتر ونرجو معية الله ونصره وهذه الشام فشى فيها الربا؟ تعامل الناس بالربا وملأ السهل والوادي، المنكرات قد فشت، والخمور فشت تباع فيها علنا، والبغاء فيها قد فشى. أيها السلطان، كيف تفرض في أموال الأغنياء وأنت عندك في خزائنك من الجواهر والأموال، عند حريمك وعند جواريك وعند جواري الأمراء؟ أخرجوا ما بأيديكم، ويباع من لم يشتري حريته من هؤلاء الموالي العبيد الذين كانوا مملوكين المماليك، ثم بعد ذلك نفرض في أموال الناس، فسمي بسلطان العلماء لأنه أمر ببيع الأمراء، فاشترى كل واحد منهم نفسه بثمن ودفع لبيت المال. هكذا ينبغي أن نبدأ بأنفسنا، لا أن نوجه الخطاب إلى غيرنا بينما نحن في واد آخر. تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة والعوز والفقر، واستنار وجهه كأنه مذهبة فضة طليت بالذهب لما سدت ثلمتهم. أسأل الله سبحانه أن يغني المسلمين بفضله عمن سواه، وأسأل الله سبحانه أن يرفع عن ديار الإسلام البلاء والغلاء والوباء، وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا رد الكرام عليه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، ردنا إليك ردا كريما جميلا رد الكرام عليك. اجمع على الحق كلمتنا، اللهم اجمع على الحق كلمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب ديار الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وارحم اللهم موتانا. اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم رد حكامنا إليك ردا كريما جميلا، رد حكامنا إليك ردا كريما جميلا، وفقهم لما يرضيك عنا، وفقهم اللهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأقم الصلاة.